أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله أحبتنا الكرام، ونواصل مع حضراتكم سلسلة شرح الأربعين النووية، ووصلنا حتى الحديث 24، وهو حديث الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلمة على نفسي. الحديث المشهور. وحتى نبدأ من بداية الحديث ونسير مع الكلمات والعبارات والجمل ونرى ما فيها من فوائد وعبر وعظات، نبدأ بترجمة للصحابي كالعادة. أبي ذر الغفاري تقدمت معنا ترجمته رضي الله عنه، لكن باختصار أبي ذر هو جندب ابن جنادة. مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صادق اللهجة، وهو أصدق الناس جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي ذر: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر، ما أقلت الأرض ولا أظلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر. ومن سره أن ينظر إلى مثل عيسى في الزهد فلينظر إلى أبي ذر رضي الله عنه. كان زاهدا في الدنيا متقللا، حتى أنه كان له مذهب خاص فيما يتعلق بالفائض عن حاجة الإنسان من الأموال. كان يرى أن الفائض عن حاجة الإنسان من الأموال من الكنز الذي يعاقب عليه الإنسان في الآخرة. هكذا كان مذهبه، وإن كان مخالف لما هو عليه جماهير العلماء من أن الإنسان الذي يؤدي زكاة ماله مهما بلغت ثروته طالما أنه يؤدي الزكاة فليس بكنز، لكن هذا خاص بأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. بالنسبة للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، يعني هذا حديث قدسي، القرآن لفظه ومعناه من عند الله عز وجل، لكنه ينزل بواسطة الوحي المباشر وهو جبريل عليه السلام، سواء في صورة إنسان أو في صورة الحقيقية أو في صورة صلصلة الجرس أو ما شابه ذلك من الصفات التي كان ينزل بها جبريل عليه السلام. أما الحديث القدسي لا يأتي بوحي مباشر، وإلا لأصبح قرآن، طالما أنه لفظ من عند الله سبحانه وتعالى لأصبح قرآن، لكنه ينزل في إلهام، في رؤية، في تحديث نفس، ولا ينزل في صورة اللي هو الوحي المباشر. ولذلك لا يجوز قراءته في الصلاة، لا يتعبد به، لا يشترط لقراءته الطهارة كما يشترط لقراءة القرآن. قوله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. إيش يعني حرمت الظلم على نفسي؟ يعني نزهت نفسي وقدست نفسي من أن يقع مني ظلم. لكن هل الله سبحانه وتعالى قادر على الظلم ولا غير قادر؟ لا، هو قادر على الظلم، ولكنه نزه نفسه من أن يفعل هذا الظلم، وهذا مطلق العدل الإلهي، انظروا في كل الحديث تكررت كلمة يا عبادي يا عبادي يا عبادي، وهذا تودد من الله سبحانه وتعالى للناس جميعا، مش فقط للمؤمنين ولا للمسلمين. يا عبادي، والعبودية هنا بمعنى العبودية العامة للمسلم وللكافر. يا عبادي، يتودد إليهم، كأن تقول، ولله المثل الأعلى طبعا، كأن تقول لولدك: يا ولدي يا ولدي يا بني إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم هو وضع الشيء في غير مكانه، إذا بخست حق الناس، إذا ما أديت حق الله سبحانه وتعالى، إذا لم تطع الله سبحانه وتعالى فهذا من الظلم، فجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومن هنا الله سبحانه وتعالى لا يبخس حق الناس شيئا. من أحسن ولو مثقال ذرة يجزى به، ومن أساء ولو مثقال ذرة يعاقب به، والله سبحانه وتعالى هو صاحب العدل المطلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الظلم يقع في الدماء ويقع في الأموال ويقع في الأعراض، فيجب أن يتنزه الإنسان عن ظلم الناس وعن ظلم نفسه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وإن أعظم الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. أعظم ظلم يمكن أن يرتكبه الإنسان أن يظلم نفسه ويعبد غير الله، وهذا أعظم الظلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها، فليتحلل منها، فإنه ليس ثم دينار يعني في الآخرة ولا درهم من قبل أن يأخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. فمن كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلل منها في الدنيا، فإن يوم القيامة لا درهم ولا دينار حتى يعطي الناس. يقال عن بعض السلف، شوف العدل الإلهي واستشعار السلف الصالح لرحمة الله وعدل الله سبحانه وتعالى، إن شخصا كان يصيح ويقول: قلبي ضائع عني، قلبي ضائع عني من شدة الخوف، من شدة الوجل من الله سبحانه وتعالى. وبينما يمشي في الطريق، أراد الله سبحانه وتعالى أن يريه مثل، وبينما يمشي في الطريق إذ بطفل صغير وامرأة تدفعه من البيت وتسك الباب في وجهه، تطرد من البيت وتدفع وسكر الباب في وجهه، فأشفقت على هذا الطفل، فإذا به يقول: يا أمه، يناجي أمه، يتودد إليها: يا أمه، تردتيني من البيت وأوسطت الباب دوني، فمن يأويني ومن يفتح لي بابه إن أنت أغلقت بابك عني؟ فإذا بالأم تفتح الباب سريعا وتحتضن ابنها وتعيده إلى البيت، فرجع يقول: وجدت قلبي، خلص اطمأنيت، أنا وجدت قلبي وأيقنت أن الله سبحانه وتعالى أرأف وأرحم بعباده من هذه الأم بولدها. قوله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. طيب، كلكم ضال، هو الأصل في الإنسان الضلال ولا الهداية؟ الأصل في الإنسان يولد مهتدي على الفطرة ولا يولد ضال؟ طب كيف الحديث يقول كلكم ضال؟ أيوة، هو الإنسان يولد على الفطرة وعنده الاستعداد لقبول الحق وعنده الاستعداد للتعلم، لكنه لا يعلم شيء. واضح، عنده الاستعداد، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه حسب أبوه إمه إيش بعلموه بيكون. إذن هو على الفطرة عنده الاستعداد الفطري الذي فطره الله عليه من استعداد لقبول العلم وقبول الحق، وإلا فهو لا يعلم شيء. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وبهذا المعنى الآية الكريمة في سورة الضحى: وجدك ضالا فهدى. فالضلال للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ضال يعبد الأصنام أو يعبد أو يشرب خمر أو ما شابه ذلك، لا، هو كان لا يعلم الكتاب. هذا الضلال الذي وصفه الله سبحانه وتعالى من عدم معرفته للكتاب قبل أن ينزل عليه الوحي. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني خلقوا على الفطرة فاجتالتهم الشياطين بالشرك وبالذنوب وبالمعاصي وما شابه ذلك. قوله: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. طبعا هذا بدل أنه ضرورة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في الحاجات الدينية، الهداية والسداد والاستقامة والعبادة، وفي الحاجات الدنيوية الطعام والشراب والكساء وما شابه ذلك. فاستكسوني أكسكم، فاستهدوني أهدكم، فاستطعموني أطعمكم. فهذا كله يعني يربي الإنسان المسلم على اليقين بالله سبحانه وتعالى وعلى التعلق بالله سبحانه وتعالى، فهو الهادي وهو المطعم وهو المكسي وهو صاحب النعم كلها. قوله عز وجل: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، هذه كالتي سبقتها أيضا، هو الذي أنزل الغيث وأنبت الزرع، وهو الذي سخر لنا هذه الأنعام نلبس من جلودها وأصوافها وأوبارها. قوله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. هذا المقطع من الحديث يربي الإنسان على المراقبة لله سبحانه وتعالى، فهو يحصي ويعد ذنوب الليل وذنوب النهار ومطلع على أخطاء الإنسان في الليل وفي النهار، فيجب أن يراقب الإنسان ربه عز وجل. وأنا أغفر الذنوب جميعا، الله سبحانه وتعالى يغفر كل الذنوب إلا أن يموت الإنسان وهو مشرك، فاستغفروني أغفر لكم. والمغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه، غفر له يعني غفر الشيء، غطى الشيء. في الدنيا يستر الذنب، فاحشة أو موبقة يسترها الله سبحانه وتعالى، وفي الآخرة يتجاوز عنه، فهذه المغفرة. قوله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعني. فالله سبحانه وتعالى مستغن عن جميع خلقه، لا تنفعه حسنة طائع ولا تضره معصية عاصي. قوله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ذكر الجن هنا يفيد أن الجن أمة مكلفة، أمة مكلفة كالإنس تماما. والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى العالمين، الإنس والجن لهم كتاب اللي هو كتابنا القرآن الكريم، لهم عبادات، لهم شرائع تخصهم. وكانوا يأتون إلى النبي، هذا الجن يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلسون معه في مجالس خاصة فيعلمهم دينهم ويشرع لهم ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليهم. في حين أن بعض الناس تنكر وجود الجن، تنكر وجود الجن. طب الجن سورة في القرآن، سورة الجن وعشرات الآيات ذكرت الجن. واضح، فهم أمة مكلفة. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، اللي هو قلب محمد عليه الصلاة والسلام، لو كانوا كلهم على قلب أتقى رجل ما زاد ذلك في ملكي شيئا. كلهم لو كانوا مهتدين ما زاد في ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. وهذا يدل أن الأصل في التقوى والفجور هو في قلب الإنسان، في القلب. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلح الصلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، قلب مين هذا؟ إبليس أفجر قلب، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. قوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، انظروا إلى مطلق قوة الله ومطلق عظمة الله سبحانه وتعالى، إنه لو كل الناس وقفوا في صعيد واحد وكلهم تكلموا في لحظة واحدة وكل واحد بلسانه وبلغته وسأل الله سبحانه وتعالى ما يشاء، كلهم الله سبحانه وتعالى يسمعهم في نفس اللحظة وفي نفس الوقت. في حين الإنسان إذا أولاده اثنين ثلاثة صاروا يتكلموا مع كل واحد كلمة كلمة، يقول له استنى واحد واحد خلينا أفهم. لكن الله سبحانه وتعالى ليس كهذا النص. الله يستمع لكل الناس باختلاف ألسنتهم، باختلاف أحوالهم، باختلاف مسائلهم في آن واحد. فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط الإبرة، إبرة الخياطة. ماذا تنقص إذا وضعت في البحر ثم رفعت؟ ماذا تنقص من البحر؟ لا شيء. وهكذا لو اجتمع الإنس والجن جميعا وسأل الله، كل يسأل مسألته، ما نقص من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. جاء رجل أعرابي إلى معاوية رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أسألك بالرحم الذي بيني وبينك، أسألك بالرحم الذي بيني وبينك إلا وصلتني، إنه تصلني من بيت مال المسلمين تكرمني. فقال من أنت؟ من تكون أنت؟ فقال أنا من كذا. فقال وما الرحم الذي يجمعني بك؟ أنا ما بعرف كاش، إيش الرحم اللي بيجمعني فيك؟ فقال يجمعني أنا وأنت آدم وحواء، أبونا أمنا واحد. فقال معاوية صدقت، والله إنها لرحم أصيلة وثابتة ولها حق، أنا حأكرمك فيها. فأخذ ورقة وكتب فيها ما يريد وأعطاها لهذا الأعرابي، قال له اذهب إلى الوزير بيت مال المسلمين حتى يعطيك يصرف لك هذا الشيك. فراح هذا الأعرابي إلى بيت مال المسلمين، أعطاه الورقة، فإذا به يعطيه درهم واحد. فقال له هذا ما كتب أمير المؤمنين لي درهم واحد؟ قال هذا ما كتب في الورقة. قال له خلي الدرهم عندك ورجع إلى معاوية رضي الله عنه. فقال يا أمير المؤمنين تكتب لي درهم واحد، هذا سلفك لي بحق آدم وحواء. فقال اصبر يا أخ العرب، والله لو أني وصلت هذا الرحم لكل الناس ما بقي في بيت مال المسلمين ولا درهم، لو كل واحد بدي مش هذا أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. لكن الله سبحانه وتعالى لو أعطى كل الناس كل مسائلهم وأضعاف أضعافها ما نقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. قوله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، هذا يثبت ويؤكد عقيدة أهل السنة والجماعة إنه الإنسان مخير، إنه الإنسان مخير وأعماله هو المسؤول عنها، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد شيئا. الحديث يتكلم عن تحريم الظلم، فأعمال الإنسان هو المحاسب عليها، لا يجبر عليها كما تقول الجبرية اللي بيقولوا الإنسان مسير. هذا يعني افتراء في حق الله، كيف يجبره على عمل ويعاقبه عليه؟ فهذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ولله المثل الأعلى. طبعا الإنسان عقدتنا كأهل السنة والجماعة وأنتم جميعا إن شاء الله إنه الإنسان مسير في أمور ومخير في أمور. مسير في الأمور الكبرى يعني المرض والموت والرزق والشفاء، هذا مسير فيها، ما بيقدر يختار للإنسان من هذه الأمور شيئا. لكنه مخير في أمور التشريع، الطاعة والمعصية مخير، فهديناه النجدين تمام، إما شاكرا وإما كافورا، فهو مخير في موضوع التكليف والطاعات والمعاصي، وهو محاسب على أعماله، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. طب إيش معنى الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء وعالم إيش الإنسان حيكون عمله قبل أن يخلقه؟ طب وين العدل الإلهي هنا؟ أو كيف نفهمها؟ مش الله سبحانه وتعالى يعلم عمل العبد قبل أن يخلقه؟ هو يعلم علم إيش حيسوي الإنسان، يعني ولله المثل الأعلى، أنت بتبعت ابنك معه 10 شيكل بتقول له روح اشتري لي من عند السوبر ماركت الفلاني، أنت عارف مسبقا أنه ابنك كثير غلبة مش حيروح يشتري من السوبر ماركت الفلاني، راح يشتري من السوبر ماركت العلاني، أنت عارف نصحته أنه يروح هيك، وعارف أنه مش حيروح على المكان، حيروح على مكان آخر. فالله سبحانه وتعالى يعلم بعمل العباد لكنه لا يجبرهم عليها، لا يجبرهم عليها. قوله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد خيرا في صحيفته وفي حياته وآخرته فليحمد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي وفقه لهذه الطاعات وهذا الخير، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن، وأكدها بالنون حتى ما يظن أحد إنه الله سبحانه وتعالى عقبه على شيء لم يفعله، فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونعوذ به سبحانه وتعالى أن نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.